بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، نقف اليوم مع سورة النساء، والاسم المختار لها اسم يشعر بتكريم الإسلام للمرأة، ونلحظ أنه ليس في القرآن سورة تحمل اسم الرجال كما هو الشأن في سورة النساء التي تضمنت شيئا من أحكام النساء تكريما لهذا الوعاء الحاضن للنفس البشرية. وهل ثمة تكريم للمرأة أكثر من أن الله جعلها الحاضنة لأكرم مخلوقاته وهو الإنسان؟ وقد حملت هذه السورة الكريمة كثيرا من الأحكام التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع الإنساني، بين الرجال والنساء، بين اليتامى والأوصياء، كما تضمنت حدودا وأحكاما في شأن الزواج والمهر إلى كثير غير هذا. وقد استهل ربنا السورة بنداء كريم ودعوة للناس جميعا، جامعا تلك المشاعر التي تؤاخي بين الإنسان وأخيه الإنسان. فالمجتمع الذي لا تتماسك فيه روابط الأخوة الإنسانية ولا تسري في كيانه مشاعر الرحمة والمودة هو مجتمع هزيل العود متداعي البناء، لا يثبت لأقل هزة تمر به. والحق سبحانه حينما يشرع الحكم يشرعه لتقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، فإذا أخذنا بأحكامه وطبقنا أوامره واجتنبنا نواهيه سار مركب المجتمع إلى شاطئ البر والأمان. أما إذا انحرفنا عن الطريق القويم الذي أراده الله لنا فإننا سنجر لأنفسنا الويلات، وسينشأ الفساد في الأرض، وسيشيع التمرد على حكم الله. وحينما شرع الله التعدد حمى عراه بضابط متين وقيد عظيم، ألا وهو العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فكان لزاما على من أراد أن يجمع بين أكثر من امرأة أن يتقصى عوامل العدل، وإلا سيجد الناس به مثالا مشاهدا وواقعا مشخصا يضربون به المثل، ويحذرون الناس من ويلات الإقدام على التعدد، فيكون هذا المسلم بتصرفه هذا قد فتح ثغرة لخصوم الله ليتجرأوا على أحكام الله. أعانني الله وإياك على الوقوف عند حدود الله والالتزام بأوامره، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأكارم بدأنا في الحلقة السابقة ببيان أحكام النون الساكنة والتنوين وتعرفنا على حكم الإظهار واليوم نتعرف على الحكم الثاني منها وهو الإدغام. الإدغام في اللغة هو الإدخال وفي اصطلاح علماء التجويد هو إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الإدغام الستة وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون المجموعة في كلمة يرملون. والإدغام على قسمين، القسم الأول إدغام بغنة وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف يوم. قلت لك إن حروف الإدغام ستة يجمعها قولك يرملون ويوم أربعة حروف من الستة السابقة وهي حروف الإدغام بغنة فتدغم النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي بعدها فيصير حرفا مشددا. يتضح لك المعنى من الأمثلة التي سأشرحها لك. نبدأ أولا بإدغام النون الساكنة أو التنوين مع حرف الياء. فمن يعمل، جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الياء، وحرف الياء من حروف الإدغام بغنة، هو أحد حروف كلمة يوم. دخلت النون الساكنة بحرف الياء وشدد حرف الياء واستغرق زمن الغنة حركتين وصار نطقها هكذا فمن يعمل. وكذلك وجوه يومئذ، جاء التنوين وبعده حرف الياء والياء حرف إدغام بغنة، دخل التنوين في حرف الياء واستغرق زمن الغنة حركتين وصار نطقها هكذا وجوه يومئذ. والآن أمثلة إدغام النون الساكنة أو التنوين مع حرف الواو. من ولي، جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الواو والواو حرف إدغام بغنة، دخلت النون الساكنة في حرف الواو وشدد حرف الواو واستغرقت الغنة حركتين وصار نطقها هكذا من ولي. وكذلك الحال نفسه إذا أتى التنوين وبعده حرف الواو، مثال ذلك ووالد وما ولد، دخل التنوين في حرف الواو وشدد حرف الواو وزمن الغنة حركتان وصار نطقها هكذا ووالد وما ولد. والآن مع أمثلة إدغام النون الساكنة أو التنوين مع حرف الميم. مما سد، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الميم، والميم حرف من حروف الإدغام بغنة. أدغم حرف النون بحرف الميم وشدد حرف الميم واستغرق زمن الغنة حركتين وصار نطقها هكذا مما سد. والحال نفسه في قوله تعالى بكل شيء محيط، جاء التنوين وبعده حرف الميم. أدغم التنوين بحرف الميم وشدد حرف الميم وكان زمن الغنة حركتين وصار النطق هكذا بكل شيء محيط. والآن مع إدغام النون الساكنة أو التنوين بحرف النون، أمثلة ذلك من نعمة، دخلت أو أدغمت النون الساكنة بالنون التي بعدها وشددت النون الثانية واستغرق زمن الغنة حركتين وصار نطقها الصحيح هكذا من نعمة. والحال نفسه في قوله تعالى شيء نكر، دخل التنوين بحرف النون وشدد حرف النون واستغرق زمن الغنة حركتين شيء نكر. والآن أيها المشاهد الكريم، بعد بيان قسم الإدغام بغنة لنا عليه عدة ملاحظات. الأولى، يستثنى من الإدغام بغنة إدغام النون مع الواو في موضعين، هما أولا مطلع سورة ياسين في قوله تعالى ياسين والقرآن، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الواو، وحسب القواعد التي ذكرناها سابقا يجب إدغامها، ولكن في هذا الموضع نخالف قاعدة الإدغام ونظهرها، فلا نقرأها هكذا ياسين والقرآن، هذا خطأ في رواية حفص، بل نقرأها بالإظهار أي هكذا ياسين والقرآن. والحال نفسه في مطلع سورة القلم، فلا تقل نو والقلم، والصواب في رواية حفص أن تقرأ نون والقلم. نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها التطبيقات العملية. أولا اقرأ قوله تعالى نفس واحدة وتأمل كيف جاء التنوين وبعده حرف الواو، والواو حرف من حروف الإدغام، وحتى تلفظه بشكل صحيح أدخل التنوين في الواو وقف عند الواو بغنة زمنها حركتان أي هكذا نفس واحدة نفس واحدة. وحروف الإدغام بغنة أربعة، الياء والواو والميم والنون، يجمعها قولك يومن. ولما كان حكم الإدغام بغنة يشترك بالغنة مع أحكام أخرى، فقد رمز مصحف التجويد باللون الأخضر لمواقع الغنة من الأحكام، فتأمل ذلك. ثانيا، لاحظ قوله تعالى وإن خفتم، وإن خفتم جاءت النون ساكنة وبعدها حرف الخاء وهو حرف من حروف الإظهار، فالحكم هنا إظهار، يلفظ هكذا وإن خفتم، والنون تكون ظاهرة تماما إذا جاء بعدها أحد حروف الإظهار الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ثالثا، اقرأ قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، شيء منه جاء التنوين الذي يقوم مقام النون الساكنة وبعده حرف الميم، فالواجب هنا أن تدخل التنوين في الميم فيذهب أثر التنوين من اللفظ تماما، ولذلك لونه مصحف التجويد باللون الرمادي لأنه لم يعد له أثر في اللفظ. ثم بعد ذلك تشدد حرف الميم وتقف عنده حركتين زمن الغنة، أي هكذا شيء منه، شيء منه، وخطأ أن تقول شيء منه، شيء منه، والصواب شيء منه، وقد رمز مصحف التجويد باللون الأخضر إلى مواقع الغنة من الأحكام. رابعا، لاحظ قوله تعالى فإن آنستم، فإن آنستم جاءت النون الساكنة ثم جاءت بعدها الهمزة، والهمزة حرف من حروف الإظهار، فالواجب هنا أن تظهر النون بكل وضوح، فإن آنستم، والحكم هنا إظهار، وحروف الإظهار الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أيها الإخوة المشاهدون، نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بكم من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى. يقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. حقيقة الأكل أخي المسلم أن تتناول طعاما فتدخله جوفك، فكيف أتى النهي عن أكل المال؟ وهل يستطيع الإنسان أن يأكل الدراهم؟ نهي المؤمن عن أكل مال اليتيم ولم يأتي النهي عن الأخذ، لأن الأكل هو أشد دلالة وأقوى تعبيرا من حالة الأخذ، فهذه الكلمة تأكلون توحي بأن الشخص قد أحرز ما أخذه في داخل جسده، وعندها لا مطمع في إرجاعه ولا دليل على أنه قد أخذ هذا المال. ويقول تعالى في هذه الصفحة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما وجه عطف إيتاء النساء مهرهن على الأمر بإعطاء اليتامى حقهم؟ أي في الآية السابقة حيث يقول تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وفي الآية التي بعدها يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما وجه العطف هنا؟ نقول هذان الصنفان المرأة واليتيم مستضعفان في المجتمع وحقهما مغبون.